الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 37 في سرد كتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وقد وقفنا على باب ذكر الروايات في القدر. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ذكر الروايات في القدر. روى معاوية بن عمرو قال: تنا زائدة. معاوية بن عمرو بن المهلب بن عمرو بن الشبيب الأزدي، نعم، وهذا ثقة، نعم. قال: تنا زائدة قال زائدة ثنا قال ثنا بمعنى حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي، أيضا هذا سبق أن قلنا لكم بأن ثقة، كان شديدا على المبتدع، كان لا يحدث صاحب بدعة أبدا، لا يحدث قدريا ولا صاحب بدعة، إذا كان يعرفه لا يحدثه، مستحيل أن أحدثه. وحتى قالوا بأن الإمام أحمد قال: المثبتون في الحديث أربعة: سفيان وشعبة وزهير وزائدة. إذا يكفيه شرفا وفخرا وافتخارا هو أن الإمام أحمد عده من المثبتين في الحديث، وهو قالوا بأنه ثقة صاحب السنة، لكن كان شديد على المبتدع. نعم. قال: حدثنا سليمان عن زيد بن وهب. زيد بن وهب الجهني، زيد بن وهب الجهني أبو سليمان الكوفي، يقال إنه رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي وهو في الطريق، فقبض النبي وهو في الطريق، وكان يقول الأعمش، يعني قال زهير عن الأعمش كما قال زهير عن الأعمش: إذا حدثك زيد بن وهب عن أحد فكأنك سمعته من الذي حدثك به. لأنه كان مصحف، إذا حدثك زيد عن أحد فكأنك سمعته من الذي حدثك عنه. نعم. أنا عبد الله بن مسعود قال: أخبرنا الله بن مسعود معروف، نعم، قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في إن خلق أحدكم. نعم، يجمع، هذا حديث معروف، حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق. إن أحدكم، في رواية إن أحدكم يجمع خلقه، إن خلق أحدكم، نعم، إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه في 40 ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك. علقة مثل ذلك، القدر ما يعلق، ويكون مضغة مثل ذلك، يعني قدر ما يمضى. ثم يبعث الله الملك فيقول ويؤمر بأربع كلمات: قال: اكتب أجله ورزقه وعمله شقي أو سعيد، ثم ينفق فيه الروح. اكتب. قال: فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه حتى ما يكون بينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا طبعا هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث يعني بعضهم قال فيه إشكال، ولكن الإمام النووي رحمه الله في شرح الأربعين، عنده شرح أربعين النووية، شرحها هو، قال يعني كلام جميل. وكذلك ابن رجب الحنبلي لم يذكر هذا صريحا، ولكنه أشار إلى هذا، بأن الإنسان إذا عاش حياته يبلغ الدعوة، وعاش حياته يعبد الله عز وجل، وعاش حياته يتصدق، وعاش حياته يستحيل أن يضيع الله أجره وعمله، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، والله عز وجل لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، ما ربك بمنسوب للظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إذن كيف لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار؟ قال الإمام النووي: وهذا مما يدل على أن العامل كان يعمل رياء وسمعة، ولم يكن عمله خالصا لوجه الله عز وجل، فأي واحد يكون عمله رياء وسمعة عند الموت الأوراق يعني تفضح صاحبها، صلى الله عليه وسلم والعافية. ولذلك كما كان يقول سفيان الثوري: قوم افتضحوا واتفقوا، وكانوا يقولون أيضا: العمل إذا لم يكن خالصا فكمن يلعب، لابد أن يكون العمل خالصا وأن يكون أيضا على السنة. طبعا ولو كان العمل قليلا ما دام على السنة وما دام خالصا لا رياء فيه ولا سمعة، بدليل أن رجلا يقال له قزمان ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم وكان له نكاية في العدو واجتهاد في العبادة، فقال يا رسول الله فلان كذا وكذا لا يترك شاردة ولا واردة إلا أتى عليها، قال لهم النبي إنه من أهل النار، فتعجبوا، فصار أحد الصحابة يقول كيف يقول النبي إنه من أهل النار وأنا قد رأيته له نكاية في العدو واجتهاد، قال فتبعته. فلما جاء قزمان، قصة قزمان، جاء وسام فإذا به أخذ بذبابة سيفه وقال له هنيئا لك الجنة، قال وما لك؟ قال لأنك الله عز وجل أكرمك بالشهادة، قال لا أنا ما كنت أقاتل من أجل إعلاء كلمة الله، إنما رياء لأجل عائلتي ولأجل قبيلتي حمية. فالذي يقاتل حمية، والذي يقاتل من أجل الراية، والذي يقاتل من أجل الأرض، والذي يقاتل من أجل أن يرى مكانه، والذي يقاتل كل هذا إذا لم يربطه بالدين وإذا لم يربطه بالإخلاص فقتلته نسأل الله السلام والعافية جاهلية، نسأل الله السلام والعافية. فلذلك الإمام النووي رحمه الله في شرحه الأربعين يقول يستحيل أن يضيع الله عمل العامل أيا كان أيا كان، فإذا كان عمله خالص لوجه الله يستحيل في آخر عمره يختم له بماذا؟ قال لك انظر غالبا يكون رياء السمعة، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص. نعم. وروى معاوية بن عمرو بعضهم قال بأن فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، قالوا بأن هذه القطعة الأخيرة قالوا بأنها مدرجة، لكن صحيح أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليست مدرجة، بدليل أنه جاء في أماكن أخرى مصرح بها. نعم. وروى معاوية بن عمرو قال لنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أعمش عن أبي صالح. أبو صالح هذا طبعا سبق لكم، أبو صالح من؟ ذكوان بن عبد الله السمان. يقول ما كنت أتمنى من الدنيا إلا يومين، ما كنت أتمنى من الدنيا إلا يومين أجالس فيهما أبا هريرة. ويأتي الآن الكسل، البطل، الجهل، ويطعنون في أبي هريرة ويأتون إلى القمم وضرب القمم طريق مختصر لضرب الإسلام، فيقول بأن أبا هريرة أكثر من أحاديث، وصار كأنه يتكلم مع صديقه. أذكر أن شيخنا الشيخ با ذكر الخطيب أحد العلماء هناك ذكر أحد الصحابة وقال له فلان، يعني بطريقة يعني، فقال له هل هو فلان يعني، وذكر له شخص من القرية يعني مثل من أقرانك تذكره هكذا، قل رضي الله عنه، قل رضي الله عنه، معنى أنه ينبغي أن يتأدب الإنسان عندما يذكر الكبار، لهم سابقة ولهم فضل، وهذا الدين من أجل يعني بهم وصل، فإذن ينبغي أن يتأدب معهم رضي الله عنهم، يعني الصحابة جميعا من غير استثناء، من غير استثناء صحابة رسول الله كلهم في الجنة، لأن الله عز وجل قال وكلا وعد الله الحسنى. طبعا هناك درجات، لا يستوي منكم من وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ولذلك يعني الذين تكلموا فيه تكلموا على تراجم الصحابة ذكرهم بالترطيب، ذكرهم بالترطيب. نعم. تابع. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى، قال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة، قال آدم لموسى أنت الذي اصطفاك الله بكلماته، أتلومك كتب الله علي قبل أن يخلق الله السماوات، قال فحج آدم وموسى. هذا الحديث فيه إشكال كبير جدا جدا للعلماء، وهو في الحقيقة هناك من جعله حجة له للاحتجاج بالقدر على فعل المعصية، طائفة جعلت دليلها هذا، يعني للاحتجاج على ماذا؟ على فعل المعصية، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى التكذيب بهذا الحديث مع أنه متفق عليه. بعضهم كذب هذا الحديث كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ويقول تلميذه ابن كثير وكذلك الإمام الشوكاني، يقول بأن الحديث إذا يعني أعياهم ماذا يفعلون؟ يلجؤون إلى هذه الطريقة مع أن الحديث في غاية الصحة. فلذلك لما توهموا أن ظاهره فيه أن المذنب يحتج بالقدر على من لامه على الذنب، لذلك اضطربوا فيه اضطرابا كثيرا. طائفة كذبته قالوا هذا الحديث باطل، كالقدرية الجبائي طعن في هذا الحديث، وتأوله طائفة من أهل السنة، ولكن تأويلاتهم يعني ليست سواء، هناك تأويلات ضعيفة وتأويلات يعني قصدا لماذا؟ لتصحيح الحديث. وطبعا العلم يا جماعة ليس بيننا وبين الحق حجاب، الإنسان ما ينبغي أن يكون فعلا لازما، دائما أقولها لكم الطلبة، أقول ينبغي أن تكونوا فعلا متعديا بالطلب، بالطلب بالزيادة، زيادة الطلب، يعني كما أن الفعل اللازم يتعدى بماذا؟ بهمزة التصغير والتعدية وبحرف من حروف الجر، كذلك بالتضعيف يعني بالطلب، زيادة الطلب. فإذا لا تكون هكذا، يعني إذا قرأت معلومة واحدة وأن الحق هو الذي عندك فقط، أما عند غيرك فلا، كما أقول لكم دائما كأننا نحن ربانا نبي ومخالفنا ربه إيش غبي، لا لا تكون هكذا. الحقيقة المطلقة ليست معنا دائما، ولكن انظر إلى ما عنده، المسائل الخلافية ما ينبغي أن يكون فيها تفسيق وتبديع وتضليل، بل هذا التكفير، بل هذا التكفير. وكذلك ليست عندك صكوك الغفران توزعه على من تشاء، من انضم إليك فهو من أهل الجنة وغيره، لا لا أبدا. لذلك هذا الحديث في الحقيقة إذا نظرنا يظهر فيه العلماء بماذا؟ جعلوه قسمين قسمين. قسم الأول كذبوه، قالوا هذا الحديث مكذوب. القسم الثاني أو الطائفة الثانية قالوا بأن هذا الحديث فيه تأويلات، الحديث صحيح ولكن عليه تأويلات. أهل السنة أولوا تأويلات. التأويل الأول، الموقف الأول، يعني الذين فهموا جواز الاحتجاج بالقدر على ماذا؟ على فعل المعاصي. هؤلاء من هم؟ القدرية والجبرية، يقولوا بأن الإنسان مجبور بعمله، فاتجهوا نحوه اتجاهين. الاتجاه الأول ردوه وأنكروه وكذبوه، قالوا هذا الحديث باطل مكذوب، وهذا الذين كذبوه من الذين كذبوه أبو علي الجبائي، أبو علي الجبائي ومن صار في فلكه، كل من صار في فلكه، قالوا بأن هذا الحديث لماذا كذبوا؟ قال لأنه لو صح هذا الحديث لبطلت النبوات، لو صح هذا الحديث، شوف الإنسان إذا شغل عقله، يعني لو صح هذا الحديث لبطلت النبوات. قالوا له كيف؟ قال لأن القدر إذا كان حجة للعاصي بطل الأمر والنهي. فإذا قال مثلا أي واحد عامل معصية ثم يستدل بالقدر، إذن يبطل إيش؟ الأمر والنهي. وأنا ذاك يبقى الذنب ولا يرتفع؟ يرتفع الذنب، وإذا ارتفع الذنب ارتفع العقاب عمن عصى، فلا حد ولا تعزير ولا جلد ولا قطع، يعني معناه أنه ارتفع اللوم وارتفع الذنب وارتفع العقاب. هكذا قالوا هم، قالوا هذا هم، قالوا هذا. ولكن تكذيب القدرية للحديث كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يعني تكذيب مردود. لماذا؟ قال لأن الحديث في الصحيحين، فإذا كان الحديث في الصحيحين فلا مجال لمدافعته آنذاك، يعني لا يلتفت إلى كونه مردود بهذه الطريقة. وحتى قال الحافظ ابن حجر بأن الحديث وقع لنا من طريق عشرة عن أبي هريرة، من طريق عشرة عن أبي هريرة كما في الفتح. وكذلك قال ابن عبد البر، كذلك قال ابن عبد البر. إذن قالوا هو مكذوب، قوله مكذوب كلام فارغ، إنه صح. الاتجاه الثاني لمن رد الحديث قالوا نقبل به ونجعله عمدة للاحتجاج على فعل المعاصي، يحتجون به، فكلما عملوا معصية احتجوا بالقدر. والله حتى مصطفى كلما عملوا معصية احتجوا بالقدر وجعلوا هذا الحديث عمدة لهم، عمدة لهم في ماذا؟ في سقوط الملام، لا يلام أحد منهم. يعني أي واحد عمل ذنب أو معصية خالف أمر الله، خالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ارتكب نهيا، قالوا بأنه نستدل بهذا الحديث. هؤلاء منهم الجبرية، هؤلاء هم الجبرية. وهذا القول أيضا ظاهر البطلان. لماذا؟ لأن الإجماع منعقد باتفاق كل ذي عقل ودين من جميع العالمين ومن جميع أهل السنة على أن الاحتجاج بالقدر حجة باطلة، حجة باطلة. بل واجتمعت الأمة على من أن من أتى بما يستحق من العقاب فيقام عليه، ولا بأس بذمه إذا أتى بما يذم عليه، لا بأس بذمه ولا حرج في لومه. بل الله عز وجل أبطل هذا القول عندما قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وقال الله عز وجل أيضا كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. يعني طبعا وهنا يقول شيخ الإسلام تيمية شر الخلق من يحتج بالقدر لنفسه، طبعا شر الخلق من يحتج بالقدر لنفسه ولا يراه حجة لغيره. حتى قال بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أنت عند الطاعة قدري. إذن هذا هو الموقف الأول. الموقف الأول الطائفة الشما القدرية، القدرية فيهم أبو علي الجبائي يعني كذب الحديث، وفيهم الجبرية قالوا بأن هذا حديث صحيح، فإذا هو عمدتنا للاستدلال على بالمعاصي، على المعاصي بالقدر. الموقف الثاني وهو موقف أهل السنة والجماعة، الموقف الثاني لأن الموقف الأول فيه طائفتان، الموقف الثاني موقف أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة قبل الحديث لكنهم اختلفوا في معناه، ولذلك في تأويله عندهم أقوال. هناك من جعل خصوصية، قالوا هذا القول مخصوص بآدم لأن موسى لامه على ماذا؟ على المعصية وخطيئة تاب منها. لاحظتم قالوا بأنه لامه على معصية وخطيئة تاب منها، لذلك كان حسنا أن يحتج بالقدر على ماذا؟ على فعل المعصية التي تاب منها. ولكن هل يسلم لهم هذا؟ والغريب أن هذا قال به حتى ابن عبد البر، هذا القول قال به حتى ابن عبد البر، وقال به القرطبي، وقال به جماعة من العلماء. ولكن القيم رد عليهم وقال لو كان هذا صحيحا لقال آدم أتلومني على ذنب قد تبت منه، أتلومني على ذنب قد تبت منه. وهكذا قال أيضا حتى شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه. إن هذا القول الأول غير صحيح، قال إن هذا خاص بآدم، يعني لوم والاستدلال على المعصية هذا خاص بآدم، واضح؟ بذنب تاب منه. القول الثاني أن موسى لام آدم بعد أن مات، لام آدم متى؟ بعد أن مات، وهو في غير دار التكليف، وهو في غير دار التكليف. يعني ولو لامه في دار التكليف لكانت الحجة لمن؟ قالوا لكانت الحجة لموسى، لأن الأحكام حينئذ جارية عليه. هذا القول أيضا مردود من وجهين. لماذا؟ الوجه الأول قالوا لأن الله أو لأن آدم احتج بالقدر ولم يحتج بالدار، فقال أتلومني على أمر قدر علي، لم يقول أتلومني في دار لا تكليف فيها. أتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟ هذا دليل على ذلك، واضح؟ إذا هذا مدفوع. القول الثاني أن الله عز وجل يلوم عباده ويعاقبهم إن شاء على أفعالهم في غير دار التكليف. فبعد الموت هناك قبر، يحاسب الإنسان في القبر، ويوم القيامة وقفهم إنهم مسؤولون، بل قد يدخلهم إلى النار على أفعالهم في حياتهم الدنيا، في حياتهم الدنيا. إذن هذا أيضا رده ابن القيم شفاء العليم. القول الثالث، القول الثالث قالوا بأن آدم حج موسى، أن آدم حج موسى معناه غلبه، لأن الذم كان في شريعتي، في شريعتي، والملام في شريعة أخرى. فكأنهم أرادوا أن يفهمون أن الاحتجاج بشريعة دون شريعة معنى أن في شريعة آدم ذنب مباح، هذا لا يقول بعاقل، هذا بعيد كل البعد. قالوا هذا بعكس شريعة موسى، إذن هذا بعيد جدا، لأن الاختلاف بين الشريعتين هل له تأثير؟ لا تأثير له في هذه الحجة بوجهه. وهذه الأمة تلوم الأمم السابقة كما سيأتي يوم القيامة التي عصت رسلها، بل يقبل الله شهادة أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قيل إنه لما يسأل جبريل ماذا فعلت بالرسالة التي أعطيتك، فيقول يا رب أعطيتها لنوح، سلمتها لنوح، فيقول يا نوح أسلمك جبريل شيئا؟ فيقول نعم يا رب سلمني. ماذا فعلت بها؟ بلغتها قومي. أبلغ لكم نوح؟ قل لا والله ما بلغنا شيئا. فيقول إذن، يقول يا رب بلغ، ما الحجة؟ ما الدليل؟ يقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول كيف يشهدون علينا وما رأيناهم ولا رأونا؟ فيقول كيف تشهدون علينا؟ فيقول جاءنا محمد صلى الله عليه وسلم وقرآن نزل فيه إن أرسلنا نوح إلى قومه، ويذكرون آيات يعني كما جاء في بعض الأحاديث وبعض الآثار. إذن معنى أن هذا أيضا كلام غير صحيح. القول الرابع أن آدم، أن آدم أبو موسى ولا لا؟ آدم هو أبو موسى، أبو البشر، وليس للابن أن يلوم أباه، وليس للابن أن يلوم أباه، ولذلك انتصر آدم، ولذلك انتصر آدم. وأنتم تعلمون أن العلماء قالوا إذا كان الأب لا تستطيع أن تقنعه وتأتيه بالحجة، ربما يغضب، ربما ترفع صوتك، ربما تتعامل معه بحركة والعياذ بالله تكون، فإذا نشوف له عالم من العلماء ينصحه، وهذا لا يعني أنك تسكت على الباطل، لا، لأن الأب يجوز له أن يحج الابن ولا لا؟ يجوز له، يجوز له أن يناقشه كما فعل ماذا؟ كما فعل لا كما فعل إبراهيم مع أبيه الخليل. فإذا القول بأنه لا يجوز للابن أن يجادل أباه هذا قول فيه ما فيه، بدليل أن إبراهيم جادل والده، والقرآن شاهد على هذا. القول الخامس قالوا بأن موسى لام آدم عليه الصلاة والسلام على عليهما السلام على المعصية لكونها سبب المصيبة، لام على المعصية لماذا؟ لكونها سبب المصيبة لا لكونها معصية. فاحتج آدم بالقدر على المعصية لكونه قد تاب منها ما تاب عليه، فإذا صح الاحتجاج بالقدر، بعد أن تاب صح الاحتجاج بالقدر. وهذا القول الخامس اختاره ابن القيم واختاره شيخنا العثيمين، هذا القول اختاره شيخنا العثيمين، ولا سيما من عنده تقريب التدمورية، أشار إلى هذا في تقريب التدمورية. والقول السادس، في حق القول السادس والذي قبله متقاربة، الخامس والسادس متقاربة، وهما القول، لأن آدم هذا القول السادس قلنا، والقول الخامس هما أقرب لماذا؟ للصواب، لأن موسى لام آدم عليه السلام على المصيبة التي حصلت لآدم وذريته، وهي مصيبة الإخراج من الجنة، وهي مصيبة الإخراج من من الجنة والنزول إلى الأرض. لا نريد أن نناقش أيضا هل الجنة التي كان فيها نبينا آدم عليه السلام في الأرض أم في السماء؟ مفتاح دار السعادة فيها بحث طويل في أول الجزء، الجزء الأول أول شيء بحثه، فيها بحث طويل لا نريد أن نطيل في هذه المسألة. والنزول إلى الأرض كان سببه ماذا؟ سببه فعل الخطيئة والمعصية، فاحتج على القول بالمعصية، فاحتج عليه آدم بالقدر على المصيبة، والقدر يحتج به على المصائب دون المعائب، دون المعائب. نعم تابع. وروى حديث حج آدم وموسى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على بطلان قول القدرية الذين يقولون إن الله عز وجل لا يعلم الشيء حتى يكون، لأن الله عز وجل إذا كان ذلك إذا كتب ذلك، لأنه سبق هذا ويعيد كثير من الكلام. قالوا بأن القدرية قالوا بأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، إنما يعلمها بعد وقوعها. هذا كلام باطل طبعا. زيد، لأن الله عز وجل إذا كتب ذلك وأمر بأن يكتب فلا يكتب شيئا لا يعلم جل وعلا جل عن ذلك وتقدس. وقال الله عز وجل: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. وهذه كلها جاء بها نكرة، مما يدل يعني أي كان يعلمه سبحانه وتعالى. هذه مسائل الغيب لا يعلمها إلا الله. نعم. قال: وما من دابة في الأرض ولا إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال: أحصاه الله ونسوه. وقال: لقد أحصاهم وعدهم عدا. وقال: أحاط بكل شيء علما. وقال: وأحصى كل شيء عددا. وقال: بكل شيء عليم. فذلك مبين أنه يعلم الأشياء كلها. وقد أخبر الله عز وجل أن الخلق يبعثون ويحشرون، وأن الكافرين في النار يخلدون، وأن الأنبياء والمؤمنين في الجنان يدخلون، وأن القيامة تقوم، ولم تقم القيامة بعد. ذلك يدل على أن الله تعالى يعلم ما يكون قبل أن يكون. وقد قال الله عز وجل لأهل النار: ولو ردوا لعادوا. فأخبر عما لا يكون أن لو كان كيف يكون. وقال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ومن لا يعلم الشيء قبل كونه لا يعلمه بعد تقضيه. تعالى الله عن قول الظالمين علوا كبيرا. وروى معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة عن سليمان الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن ربيعة قال: كنا عند عبد الله قال: فذكروا رجلا فذكروا من خلقه، فقال القوم: أما له من يأخذ على يديه؟ قال عبد الله: أرأيتم لو قطع رأسه أكنتم تستطيعون أن تجعلوا له يدا؟ قالوا: لا. قال عبد الله: إن النطفة إذا وقعت في المرأة مكثت 40 يوما، ثم انحدرت دما، ثم تكون علقة مثل ذلك، ثم تكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيقول: اكتب أجله وعمله ورزقه وأثره وخلقه وشقي أو سعيد، وإنكم لن تستطيعوا أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه. هذا طبعا موقف لا يصح مرفوعا، هذا موقف وفيها يعني هذا، لكن صحيح، هذا الموقف صحيح. نعم. وروى معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة عن منصور عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد. بقيع الموضع يعني هذا المدينة. نعم، مقبرة المدينة الغرقد. الغرقد هو شجر، كبار العوسج من الشجر، لهذا يقال الغرقد. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، المقبرة المجاورة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقعد ونحن حوله، ومعه محضر مخصرة، ومعه مخصرة له، مخصرة له يعني يخصر يعني شيء يحك بها. نعم. ومعه مخصرة له، فنكث بها الأرض ورفع رأسه، فقال: ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد كتب من مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة سيصير من أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فيصير من أهل الشقاء. فقال: اعملوا فكل ميسر. فكل ميسر يعني لما خلق له في رواية. نعم. أما أهل الشقاء فميسرون لعمل الشقاوة فميسرون لعمل الشقاوة، وأما أهل السعادة فميسرون لعمل السعادة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا متفق عليه إلا بعض إلا لفظ نمكس وكذا. زيد. وروى موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أن تبو ذكي هذا موسى بن إسماعيل تبو ذكي قال حدثنا حماد أن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل النار، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار. وإذا قلنا غالبا يكون العمل فيه رياء وسمعة. زيد. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار، وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. وهذه الأحاديث تدل على هذا رواه الإمام أحمد، هذا غير حديث اللي سبق لكم. نعم. وهذه الأحاديث تدل على أن الله عز وجل علم ما يكون أنه يكون وكتبه، وأنه قد كتب أهل الجنة والنار وخلقهم فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وبذلك نطق كتابه إذ يقول وبذلك نطق كتابه وقل نفسك الكلمة. وبذلك نطق كتابه إذ يقول: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وقال: فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال: فمنهم شقي وسعيد. فخلق الله الأشقياء للشقاوة والسعداء للسعادة. قال: ولقد ذرأنا لجهنم خلقنا، يعني ذرأنا بمعنى خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل جعل للجنة أهلا وللنار أهلا. لا، هو مما يدل على أنه كما سبق أن قلنا بأنه لم يكن من أهل الحديث، فقال روية، والأصل عند المحدثين إذا أطلقت بصيغة التمريض فهو ضعيف. نعم، مع أن الحديث صحيح مسلم. تابع. دليل في القدر، ومما يدل على بطلان قول القدرية قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم ومن ظهورهم وذريتهم. كريم حتى القرآن الله يهديك. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وذريتهم. فعندك واو من جبتها يا كريم. وجاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل مسح ظهر آدم فأخرج ذريته من ظهره فأمثل الذر، ثم قررهم كأمثال ماشي فأمثل كأمثال الذر ثم قررهم بوحدانيته وقام الحجة عليهم. نعم. هذا الحديث طبعا رواه هنا هو بالمعنى، ولكن الحديث صحيح لأنه أشهدهم على أنفسهم، قال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ولو قالوا نعم كما يقول بعض العلماء لكفروا. ألست بربكم؟ أنا مش ربكم. إذا قالوا نعم كفروا، لذلك الجواب يكون ببلى. بلى جواب النفي لكنه يصير إثباتا. فإذا قلت ما ينبغي أن تقول نعم، ألست طالب علم؟ فتقول نعم. إذا قلت نعم معنى أنك لست طالب علم، وإذا قلت بلى يعني طالب علم. واضح؟ فإذن ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ولذلك أن تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، فجعل تقريرهم بوحدانيته لما أخرجه من ظهر آدم حجة عليهم إذا أنكروا في الدنيا ما كانوا عرفوه في الذر الأول، ثم من بعد الإقرار جحدوا. لكن لا يعني هذا الميثاق يعني أقيمت حجة على الإنسان، كما أن بعضهم يرى أن الميثاق كافي لتكفير الإنسان، وهذا خطأ. وإلا فما فائدة إرسال الرسل؟ وما فائدة إنزال الكتب لو كان الميثاق يكفي؟ ولذلك بعضهم ألف رسالة اسمها الميثاق، وهذا حسن الفراج رحمه الله ألف كتاب في الموضوع، لكن هذا الحقيقة غير صحيح. يعني الميثاق ليس حجة، وإلا فما فائدة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قبض قبضة للجنة وقبض قبضة للنار. أيوة. فميز بعضا من بعض، فغلبت الشقوة على أهل الشقوة والسعادة على أهل السعادة. في رواية إن الله قبض قبضة فقال للجنة برحمتي، وقبض قبضة فقال للنار ولا أبالي. فهم؟ لكن رواية اللي فيها على أن الله عز وجل يعني قبض يعني خلق للجنة أناسا، وأما الزيادة وخلق للنار أناسا لا تصح، لأن الله لا يظلم أحدا لكنه يعطي. نعم يزيد للجنة، هذا نعم يخلق أناسا ثم يدخلهم الجنة، نعم، لكن يخلق أناسا ثم يدخلهم النار هذا لا يصح، شاذ. نعم. قال الله عز وجل مخبرا عن أهل النار إنهم قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، وكل نعم. ذلك وكل ذلك بأمر قد سبق في علم الله عز وجل ونفذت فيه إرادته وتقدمت فيه مشيئته. هذا في الرد على المعتزلة وعلى القدرية الذين يقول بأن الله عز وجل لا يمكن أن يعرف الأشياء إلا بعد وقوعها، أما قبل وقوعها فلا يعلمها. نعم. وروى معاوية بن عمرو قالنا زائدة قالنا طلحة بن يحيى، يعني إيش معناها؟ حدثنا أخبرنا زائدة العسل زيد طلحة بن يحيى، نعم يحيى القرشي. حدثتني عائشة بنت طلحة، عائشة بنت طلحة هي أم عمران المدنية، كانت عالمة، أمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، هذا يقال على أنه تزوج ابن خالها عبد الله بن عبد الرحمن وكانت عالمة، ولما مات عنها يعني تزوجها مصعب بن الزبير، لما قتل أيضا قتله طبعا عمر بن عبيد الله. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى جنازة غلام من الأنصار يصلي عليه، فقالت عائشة رضي الله عنها طوبى لهذا يا رسول الله. فقالت عائشة رضي الله عنها طوبى لهذا يا رسول الله، عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدرك أو غير ذلك يا عائشة. إن الله عز وجل قد جعل للجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وللنار أهلا فجعلهم وهم في أصلاب آبائهم أيضا. وهذا رواه مسلم طبعا سير. وللنار أهلا جعلهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وهذا يبين أن السعادة قد سبقت لأهلها، والشقاء أيضا قد سبق لأهله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، من يسره الله للخير فسيعمل بعمل أهل الخير، ومن يسره أيضا للشر فسيسر لماذا؟ للشر والعياذ بالله. نقف هنا، الله تعالى أعلم.